الأوقات يوم عرفة صح؟ ها؟ احنا نذكر الأوقات ونذكر الأحوال ونذكر الأماكن. الأول نذكر الأوقات والأحوال والأماكن. وقت نزول المطر. أيوة. عند نزول المطر. ها؟ في الأحوال نذكر في الأحوال. أما يجيب المضطر انتقل الأحوال. أما يجيب المضطر إلى دعا حالة الاضطرار. هذه حالة أي؟ حالة ثانية في السجود أي؟ حالة ثانية في السجود. الأحوال عند لقاء الصفوف. حال الصبر. حال الصبر أحسن. ها. يا الأحوال. ما شاء الله. عند المريض. المريض. دعاء للمريض. طيب. هاتوا لنا الأماكن. الدعاء في الحرم مستجاب. الدعاء في الروضة مستجاب. ها؟ اذكر لنا الأماكن. عند الملتزم. باب الملتزم. أفضل أيوه أيوه عند الملتزم صح خص خصيصة يعني صح. ها؟ في الطواف الدعاء مستجاب برضه في حال الطواف. في حال السعي بين صفا والمروة الدعاء مستجاب. سبحان الله ما أحسن هذه الأماكن ما أحسن هذه المقام. أيوة والله. الدعاء يا إخوة بعد ما ترمي الجمرات كما هو المسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء لا تنسوا الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم مستجاب. في بعض قال ان بعد الصلاة بعض الأستاذ بعد التشهد بيقول الحديث بتاعه ضعيف. لا لا في صحيح مسلم ده في الصحيح متفق عليه. المهم الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم مستجاب. تدعو بما شئت بخيري الدنيا والآخرة بس بعد التسليم بعد التشهد وقبل التسليم خلص التشهد تقول له التعوذات الأربع تدعو بما تشاء ثم تسلم. والله ما شاء الله. طب دعاء الناس المستجاب دعائهم. الوالد لولده صح؟ الوالد لولده وفي الوالد على ولده بس الله رب العالمين. هو حضر منه الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه تدعو على امر باب التحضير. طيب احنا عرفنا لنا والمريض للزائر برضه في الاحاديث تمام. الزائر للمريض. طيب ها دعاء الانبياء استجاب. ها دعاء المظلوم. دعاء المظلوم من ايام الناس يقول دعاء المظلوم. ها ده العلماء جمع في كتاب كده اسمه فقه الدعاء. فقه الدعاء بتنفع خطوه يعني دسمه خلاص تقول لها ساعه ونص ليه ده طويله جدا تقول ايش ده طويله معنا. طيب ها ذكرونا برك الوالد لولد. ها دعاء المظلوم. ها دعاء ايه دعاء كنا العائد العائد للمريض الزائر للمريض. ها والمريض برضه وفي قول للمريض المريض للمزور. طيب جميل. دعاء الانبياء والمرسلين مستجاب عليه الصلاه والسلام. طيب على كل حال الموضوع كبير جدا فعلا. انت اصلا ما تدخل في هذا الباب تذكر شروط اللي هي شروط استجابه الدعاء شروط قبول الدعاء شروط واداب الدعاء وكيفيه الدعاء والهيئه عند الدعاء. احنا قلنا اذا كان خطيب يوم الجمعه بيعمل كده الدعاء يدعو في يوم كده واذا كان في غير جمعه يعمل كده واذا كان في الاستغاثه يرفع حتى يبنوا بياض يضيع. سبحان الله الدعاء والعباده. الدعاء والعباده. الدعاء والعباده والصحيح. الدعاء مثل العباده في الله. بارك الله فيك احسنت. هنا نرجع ثاني نقول ايه